الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سوف نقتطع هذا الدرس من شرح العقيدة الطحاوية في قول الإمام الطحاوي إن شاء الله: ونؤمن بالملائكة. ونؤمن بالملائكة، سيكون كلامنا حول هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، والكلام على هذا، على هذه القطعة، في مسائل. المسألة الأولى: إن قلت من هم الملائكة؟ الجواب: لقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة بأنهم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور للقيام بأمر الله بأعمال مخصوصة. عالم غيبي خلقهم الله من نور للقيام بأمره، أي بأمر الله، بأعمال مخصوصة. وبرهان ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وهذا متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. المسألة الثانية: فإن قلت وما حكم الإيمان بهم؟ الجواب: أجمع المسلمون على أن الإيمان بالملائكة فرض من فرائض الإيمان والدين، فلا يصح إيمان عبد ولا إسلامه إلا بالإيمان بالملائكة. وقد أمر الله عز وجل بالإيمان بهم في القرآن والسنة، ووقع عليه الإجماع. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين، الآية بتمامها. ويقول الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول الله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وفي حديث جبريل في صحيح الإمام مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولا نعلم في ذلك خلافا. وأما حكم من أنكر الملائكة فسيأتينا في مسألة خاصة إن شاء الله عز وجل. المسألة الثالثة: إن قلت وما القاعدة في عالم الملائكة التي ينبغي أن تنطوي عليها قلوبنا وينطلق كلامنا منها؟ الجواب: المتقرر بإجماع أهل السنة والجماعة أن الأصل في عالم الملائكة التوقيف، فلا يجوز أن نثبت لهذا العالم إلا ما أثبته الدليل الصحيح الصريح، ولا أن ننفي عن هذا العالم إلا ما نفاه الدليل الشرعي الصحيح الصريح. وأما ما لم يأتي الدليل لا بإثباته ولا بنفيه فلا حق لأحد أن يجزم بإثباته ولا أن يجزم بنفيه، لأنه عالم غيبي. والمتقرر عند العلماء أن ما كان من أبواب الغيب فإنه يبنى على التوقيف، أي على الدليل. والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن ما كان من أبواب الغيب لا مدخل للعقول فيه، ولا للاستحسانات، ولا للمذاهب، ولا للآراء، ولا للاجتهادات، ولا للأقيسة، ولا للأحاديث المكذوبة الموضوعة والنقولات الواهية. فأي أحد قال إن الملائكة فيهم كذا وكذا، أو أنهم يفعلون كذا وكذا، أو أن عالمهم فيه كذا وكذا، فإنه مطالب بدليل الإثبات. وأي إنسان يقول إن الملائكة ليسوا كذا وكذا فهو مطالب بدليل النفي، فلا حق لأحد أن يثبت أو ينفي عن هذا العالم إلا ما أثبته النص. ومن المسائل أيضا، إن قلت وكيف يتم الإيمان بالملائكة، وكيف يتم الإيمان بالملائكة؟ الجواب: لا تتم حقيقة الإيمان بالملائكة إلا إذا آمنت بأربعة أمور. الأمر الأول وهو الإيمان الإجمالي الذي هو فرض عين على كل مكلف، ذكر كان أو أنثى، عالما كان أو جاهلا عاميا، وهو الإيمان الإجمالي، فلا يعذر أحد بجهله مطلقا، وهو الإيمان بوجود الملائكة وأنهم من جملة من خلق الله عز وجل في هذا العالم. فيجب على كل أحد أن يقر بأنهم موجودون وأنهم مخلوقون مربوبون لله عز وجل، وأنهم عباد مكرمون لا يسبقون الله بالقول ويفعلون ما يؤمرون. وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات أن الملائكة موجودون، كما قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ويقول الله عز وجل: أشهد وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ويقول الله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ويقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ويقول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع. والأدلة في ذلك كثيرة، وقد انعقد على إجماعهم كلمة المسلمين جميعا، لم يخالف فيهم أحد من المسلمين، بل نقل الإجماع عن اليهود والنصارى أيضا، فإن عامة الطوائف حتى اليهود والنصارى يقرون بوجود الملائكة. الأمر الثاني وهو من الأمور التفصيلية التي لا يكلف بها العوام، وإنما يكلف به من اطلع على دليله، وهو الإيمان باسم من سمى الله عز وجل منهم باسمه. فأي ملك ذكر الدليل الصحيح الصريح اسمه، فالواجب علينا أن نعطيه إيمانا زائدا، أي نؤمن بأنه ملك وأن اسمه كذا. وأما الملائكة الذين لم يسمهم الله عز وجل بأعيانهم فيكفي فيهم الإيمان الإجمالي. وقد ورد في الكتاب والسنة جمل من أسماء الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار والمنكر والنكير، كما قال الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الحديث بتمامه. وقد سمى الله عز وجل جبريل بعدة أسماء، فسماه الروح مطلقة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقد سماه روح القدس في قول الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك. فكلها أسماء لجبريل عليه الصلاة والسلام. ويقول الله عز وجل في اسم مالك: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وفي مسند الإمام وفي جامع الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الميت في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير. فأي دليل أثبت من الكتاب والسنة اسما من أسماء الملائكة فالواجب علينا أن نؤمن به باسمه. الأمر الثالث، أي من الإيمان التفصيلي بالملائكة، أن نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة من صفاتهم، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. فأي دليل أثبت صفة من صفات الملائكة فالواجب علينا من تمام الإيمان بهم أن نؤمن بها. وهذا ليس يلزم العوام تعيينا لأنهم ليسوا من أهل الدليل، لكن يلزم كل من اطلع على صفة ثبت بها دليل صحيح صريح أن يؤمن به. فمن صفاتهم أنهم أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وكلما علت رتبة ومنزلة الملك عند الله زادت أجنحته. فأعظم الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماوات والأرض له 600 جناح. وقال الله عز وجل في ذلك: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ومن صفاتهم دأبهم في عبادة الله عز وجل من غير ملل ولا كلل، فلا يملون من عبادة الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ويقول الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من موضع 4 أصابع إلا ملك ساجد أو راكع. ويقال الله عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ويقول الله عز وجل: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن صفاتهم أيضا أنهم منزهون عن مخالفة أوامر الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل من جملة طاعتهم أنهم لا يعصون الله عز وجل في شيء يأمرهم به. قال الله عز وجل: وهم بأمره يعملون. وقال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم. ولذلك لما أمرهم الله عز وجل بالسجود لآدم امتثلوا جميعا بالسجود له عليه السلام. ومن صفاتهم أيضا ما وصف الله عز وجل به جبريل عليه الصلاة والسلام في قوله: قل نزله روح القدس، فوصفه بالروح ونزهه، لأن التقديس معناه التنزيه. ووصف الله عز وجل جبريل أيضا بقوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. والمرة هي الخلق الحسن. ومن صفاتهم أيضا ما وصف الله عز وجل به ملائكة النار في قوله عز وجل: عليها ملائكة غلاظ شداد، الآية بتمامها. ومن ذلك أيضا أن الملائكة خلق لا تأكل ولا تشرب، فلم يجعل الله عز وجل فيهم خاصية الطعام والشراب. ولذلك لما نزلوا بالعذاب على قوم لوط بدأوا بإبراهيم فأضافهم فقرب لهم عجلا سمينا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه لأنهم ملائكة علم حينئذ أنهم ملائكة، فالملائكة لا تأكل ولا تشرب، فالملائكة لا تأكل ولا تشرب. ومن صفاتهم أنهم على صفات هائلة، أنهم على صفات هائلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل: رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. الأمر الرابع من الإيمان التفصيلي بالملائكة أن تؤمن بما ثبت لهم من الأعمال الموكلة لهم، كجبريل عليه السلام فإنه الملك الموكل بالوحي، وكميكائيل فإنه الملك الموكل بالقطر والنبات وجري السحاب، وإسرافيل فإنه الملك الموكل بالنفخ في الصور، وكمالك فإنه الملك الموكل بخزانة النار، وكالمنكر والنكير فإنهم الملائكة الموكلون بسؤال القبر ونعيمه وعذابه، وكملك الموت فإنه الملك الموكل بقبض أرواح العباد، وكالملائكة الموكلين بالنطفة والملائكة المعقبات من بين يدي العبد ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وكالملائكة الكرام الكاتبين، وكالملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار، بل إن لله عز وجل ملائكة سيارة ليس لهم شغل في هذه الأرض إلا البحث عن حلق الذكر حتى يشاركوا أهلها في تعظيم العلم. ومن الملائكة من هو موكل بالجبال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي. وكل ما ذكرته له الأدلة الكثيرة التي يضيق الوقت عن تفصيلها، ولكن كله مما وقع عليه إجماع أهل السنة والجماعة. فإذا آمنت بوجود الملائكة وهو الإيمان الإجمالي الذي لا يعذر فيه أحد، وآمنت بصفاتهم، وآمنت بأعمالهم، وآمنت بأسمائهم الواردة في الكتاب والسنة، فأنت من جملة من آمن بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، والله أعلم. ومن المسائل أيضا: إن قلت وأين مساكنهم، وأين مساكنهم؟ الجواب: الأصل أن مساكنهم في السماء، ودليل ذلك قول الله عز وجل عن الملائكة: فالذين عند ربك، أي في السماء. وقول الله عز وجل عن طائفة منهم: الذين يحملون العرش ومن حوله، أي في السماء. وقول الله عز وجل: أطت السماء، عفوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع. ويقول الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه، وهذا العروج دليل على أن منازلهم في السماء، بل إن هناك أدلة كثيرة تدل على أن الملائكة تنزل، ونزولها دليل على علوها في السماء، كقول الله عز وجل: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، وفي الآية الثانية: بخمسة آلاف من الملائكة منزلين، كذا، بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، نعم أحسنت، أصبت وأخطأت، من الملائكة مسومين. وقال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك. ويقول الله عز وجل: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. ويقول الله عز وجل: ينزل الملائكة والروح من أمره. ويقول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بل إن الله وصفهم بالمقربين، أي مكانا. قال الله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ولا الملائكة المقربون. وقال الله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش. فهذه الأدلة تدل على أن مساكن الملائكة في السماء. ومن المسائل أيضا، إن قلت وما أعدادهم، إن قلت وما أعدادهم، الجواب إن الملائكة إن الملائكة لا عدد لها، فلا يعلم عدد جنود الله عز وجل من الملائكة إلا الله، فهم أعداد كثيرة لا يحيط بهم العد، ولا يعلم عددهم على الحقيقة إلا الله عز وجل، كما قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإن قلت وما برهان قولك هذا، فأقول البرهان على ذلك عدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال ثم رفع لي البيت المعمور، فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه، وهذا دليل على كثرتهم. بل ما من رحم إلا وقد وكل الله عز وجل به ملكا. وكذلك الكرام الكاتبون الذين يكتبون أعمال العباد، فما من عبد إلا وعنده كاتب للحسنات وكاتب للسيئات. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فلو أنك ضربت 70,000 في 70,000 لخرج لك الناتج 4,900,000,000 ملك، هؤلاء هم الذين يجرون جهنم يوم القيامة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء، ولك أن تتصور سعة السماء، وليست السماء الدنيا فقط بل السماء الدنيا والتي فوقها أيضا والتي فوقها، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا ملك ساجد أو راكع. فإذا لا يستطيع أحد أن يعد الملائكة أبدا. ومن المسائل أيضا، إن قلت وهل هم يتفاضلون أم أن الملائكة على رتبة واحدة؟ الجواب نعم، الملائكة تتفاضل، الملائكة تتفاضل، فأفضل الملائكة هم المقربون، وأفضل المقربين هم من يسميهم أهل السنة بالكروبيين. وكذلك من أفاضل الملائكة حملة العرش، بل إن العلماء نصوا على أن جبريل هو أفضل الملائكة ومقدمهم، ثم يعقبه ميكائيل وإسرافيل، وهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكة 3، وذلك لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله عز وجل قال ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر أقسام الملائكة قال ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش. وقال الله عز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فأثبت الله عز وجل أنهم يتفاضلون. بل إن من أفضل الملائكة أهل بدر ممن قاتل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم، فقال من أفضل المسلمين، فقال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. ومن المسائل أيضا، إن قلت وهل يمكن أن يراهم أحد على صورتهم التي خلقهم الله عليها؟ الجواب لا يستطيع أحد أن يرى الملائكة على الصورة التي خلق عليها الملك إلا نبي، كما رآهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على صورتهم، فقد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره، قال رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، له 600 جناح. وأما أحد البشر فإنهم لا يستطيعون أن يروا الملائكة على الصورة التي خلقوا عليها، وكل من ادعى أنه رأى ملكا من الملائكة فإنه كاذب في دعواه، أو خيل عليه أنه ملك وليس في حقيقة الأمر أن ما رآه ملك. ومن المسائل أيضا، إن قلت ومتى يمكن أن يرى الملك؟ الجواب يمكن أن يرى الملك إذا تمثل بصورة البشر. فإن قلت وهل الملائكة يقدرون على التمثل بصورة البشر؟ الجواب نعم، بأمر الله عز وجل، كما ثبتت بذلك الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة، كما في قول الله عز وجل عن مريم رضي الله عنها: فتمثل أي جبريل لها بشرا سويا، وكما تمثل لإبراهيم الملائكة على صورة أضياف، وكما في حديث جبريل لما دخل عليهم على صورة رجل مسافر شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الصحابة معه، وكذلك وكان كثيرا ما يأتي جبريل في صورة دحية رضي الله عنه. وفي الصحيح أيضا في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فذهب إلى راهب فقال هل لي من توبة؟ قال لا، فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض. الشاهد أنه لما حضرته الوفاة اختصمت فيه أهل ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، قال في الحديث قال فأرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل، فأرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل. ولا نعلم نزاعا بين أهل السنة والجماعة في إمكان الملائكة بأمر الله أن يتمثلوا بصورة بشر، فمتى ما تمثل الملك بصورة بشر فإن الجميع يستطيعون رؤيته. ومن المسائل أيضا، إن قلت وهل الملائكة تموت؟ وهل الملائكة تموت؟ الجواب الذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة أن جميع الخلق يموتون، حتى الملائكة وحتى ملك الموت، وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فيه ضعف، والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عز وجل عليه، كما قاله ابن تيمية رحمه الله. فإن قلت وما دليلك على ذلك؟ أقول عموم الأدلة، كقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وكقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. والمتقرر في قواعد الأصول أن لفظة كل من أقوى صيغ العموم، فيدخل في هذا العموم الملائكة لأن لهم أنفسا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في استغاثته بالله أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أي وكل حي سيموت حتى ينفرد الحي الذي لا يموت بالبقاء عز وجل، والله أعلم. ومن المسائل أيضا، إن قلت وهل يصح وصف الملائكة بالذكورة أو الأنوثة، وهل يوصف الملائكة بالذكورة أو الأنوثة؟ الجواب لا يجوز وصف الملائكة لا بذكورة ولا بأنوثة. أما وصفهم بالأنوثة فلأن الله عز وجل نفى عنهم ذلك في كتابه الكريم، فقال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال الله عز وجل: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. وأجمع العلماء على أن من وصف الملائكة بالأنوثة فإنه كافر، لأنه مكذب لله عز وجل في هذه الآيات. وأما وصفهم بالذكورة فلا يصح أيضا لعدم وجود الدليل الدال على هذه الصفة، ولا ينبغي لك أن تقيس عالم الملائكة على عالم الإنس والجن في انقسامهم إلى ذكور وإناث، في انقسامهم إلى ذكور وإناث، لأن هذا قياس في أمر غيبي. والمتقرر عند العلماء أن ما كان من قبيل الغيب فلا مدخل للقياس فيه، ولأننا قررنا سابقا أن ما يثبت أو ينفى عن الملائكة مبناه على التوقيف، ولم يثبت في التوقيف وصفهم بالذكورة. ومن المسائل أيضا، إن قلت وهل هناك من اعتقد في الملائكة عقائد فاسدة، إن قلت وهل هناك من اعتقد في الملائكة عقائد فاسدة؟ الجواب نعم، فإن هناك طوائف قد اعتقدت في الملائكة عقائد كفرية وثنية تخرجهم عن دائرة الإسلام بالكلية، فمن ذلك وصفهم بشيء من خصائص الألوهية أو الربوبية. وقد ذكر الله عز وجل ذلك بقوله: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومن ذلك أيضا أن منهم من وصف الملائكة بأنهم إناث، كما قال الله عز وجل في الآيات السابقة: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. ويقول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقد ذكرت لكم قبل قليل إجماع العلماء على أن من وصف الملائكة بأنهم إناث فإنه كافر. ومن ذلك أيضا أن طائفة زعمت أنهم بنات الله فلم تصفهم بالأنوثة فقط، بل جعلت بينهم وبين الله نسبا، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قوله: وجعلوا بينه وبين الجنة، أي الملائكة، وهذا الموضع الوحيد في القرآن الذي يراد بلفظ الجنة فيه الملائكة، بدلالة السياق قبلا وبعدا. وجعلوا الملائكة، قال الله عز وجل: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ومن الطوائف أيضا طائفة الفلاسفة الذين ينكرون وجود الملائكة أصلا، ويزعمون أن الملائكة لا حقيقة لهم ولا أجسام لهم، ولا يعرجون ولا ينزلون ولا يتكلمون، وليس هناك عالم أصلا اسمه عالم الملائكة، وإنما الملائكة عبارة عن قوى الخير في الإنسان، كما أن الشياطين لا حقيقة لهم وإنما هم عبارة عن قوى الشر في الإنسان، وهؤلاء أجمع المسلمون على كفرهم. ومن المسائل أيضا، إن قلت وهل يصح القول بأن الملائكة مكلفون، هل يصح القول بأن الملائكة مكلفون؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وبعد تأمل الأقوال الواردة وجدنا أن الخلاف بين أهل العلم يكاد أن يكون خلافا لفظيا، لأن الذين قالوا إنهم غير مكلفين يقصدون به التكليف الذي يختص به البشر أو الذي يختص به الثقلان الإنس والجن، ونحن نجزم بأنه ليس كل شيء كلف به الجن والإنس تكون الملائكة مكلفة به. فمن نفى عن الملائكة وصف التكليف إنما ينفي التكليف الذي يخص الثقلين. وطائفة من أهل العلم قالوا بأن الملائكة مكلفون، وهؤلاء لا يقصدون بالتكليف ما يخص الثقلين، وإنما يخص تكليفهم بأعمالهم. ولذلك فالقول الصحيح عندي أن كل من الجن والإنس والملائكة مكلف، ولكن يختلف كل تكليف بحسب المكلف، فكل له تكليفه الخاص به، فللإنس والجن تكليفهم الخاص بهم، وللملائكة تكليفهم الخاص بهم. فمن جملة ما دلت الأدلة على تكليفهم به الإيمان، كما قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، فالملائكة كلفوا بالإيمان، وكذلك كلف جبريل بما يخصه من التكليف، وإسرافيل بما يخصه من التكليف، وميكائيل بما يخصه من التكليف، وملك الموت بما يخصه من التكليف، وكل ملك مكلف بما أمره الله عز وجل به من التكليف. فإذن يختلف التكليف باختلاف المكلف، يختلف التكليف باختلاف المكلف. فبان لك بذلك أن من ينفي التكليف عن الملائكة إنما ينفي التكليف الذي يخص الجن والإنس، والذي يثبت التكليف للملائكة إنما يثبت التكليف بحسبهم، أي الذي يناسبهم مما أمرهم الله عز وجل به من الأعمال كالتسبيح والسجود والركوع الذي يخصهم، بل إنهم مكلفون بأن يصفوا بين يدي الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فهم مكلفون بهذا الصف. قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ومن المسائل أيضا، إن قلت وهل الملائكة تحاسب يوم القيامة، وهل الملائكة تحاسب يوم القيامة؟ الجواب لقد قررنا لك سابقا بأن ما يثبت أو ينفى عن هذا العالم لا بد فيه من دليل، والأدلة التي وردت في شأن الجزاء والحساب إنما تخص من؟ إنما تخص الثقلين الإنس والجن، فهم الذين سيحاسبون يوم القيامة حسابا ينتج عنه دخول الجنة أو دخول النار. وأما حساب الملائكة بخصوصه فهو أمر من أمور الغيب التي لا نكل أمرها إلى الله عز وجل، فلا ينبغي التخوض في ذلك، لأن الباب غيب وأمور الغيب توقيفية على النص. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما مصير الملائكة يوم القيامة، أين يصير الملائكة يوم أين تصير الملائكة يوم القيامة؟ الجواب في ذلك جمل من الأقوال، والذي يجمعها أن الملائكة يوم القيامة تتنوع أعمالهم ووظائفهم، أي في الآخرة، بتمام الطاعة والانقياد لما يأمرهم الله عز وجل به. فقد دل الدليل على أن من الملائكة يوم القيامة من يحمل العرش، كما قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن الملائكة أصناف حافة حول العرش، كما قال الله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، أي ينزهونه ويقدسونه عن صفات النقص. ومن الملائكة يوم القيامة من يكون موكلا بالجنة، كما قال الله: موكلا بالجنة يسلم على أهلها من كل باب من أبوابها، كما قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال الله عز وجل عن الملائكة أيضا: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ومن الملائكة يوم القيامة من هو موكل بالنار، كما قال الله عز وجل: عليها ملائكة غلاظ شداد. وقال الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، الآية بتمامها. وقال الله عز وجل: وقال الذين في النار لخزنة جهنم. إذن هذا عملهم يوم القيامة، عملهم يوم القيامة. ومنهم من لهم أعمال يوم القيامة غير ذلك، ومرجع ذلك إلى علم الله عز وجل علام الغيوب. ولكن لا بد وأن نعلم أن الملائكة عباد الله المكرمون، فهم محل كرامته وإحسانه وتحت أمره وتصرفه عز وجل. ومن المسائل أيضا: إن قلت وهل ثبت أن الملائكة تلعن أحدا؟ الجواب نعم، والقاعدة في ذلك تقول: الملائكة تلعن من لعن الله، فكل من لعنه الله عز وجل فالملائكة تلعنه، فهي تلعن الكافرين، كما في قول الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وثبت أيضا أن الملائكة تلعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، لا سيما في المدينة، كما قال الله عز وجل: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأعظم الإحداث ما كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لما في قوله عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وكذلك تلعن المرأة التي يدعوها زوجها لفراشه فتأبى عليه بلا عذر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت من غير ما بأس لعنتها الملائكة حتى تصبح. بل إن الملائكة تلعن من سب الصحابة، لما في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس بإسناد حسن: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بل إن الملائكة تلعن كل من حال بين تنفيذ شريعة الله وحدوده في أرضه، فمتى ما وجب شيء من حدود الله وعارض في إقامته أحد فهو ملعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: من قتل عمدا فهو قود، وفي رواية فهو قود يديه، يعني عليه القود أي القصاص، فمن حال دونه أي على إقامة القصاص فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والخلاصة في ذلك أن كل من لعنه الله فإن الملائكة تلعنه. ومن المسائل أيضا، فإن قلت وهل يمكن أن تتأذى الملائكة أو يصل لها شيء من الأذى؟ الجواب نعم، فالملائكة قد تؤذى ولكن لا تضر. الملائكة قد تؤذى ولكن لا تضر، والقاعدة العامة في ذلك أن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم، وبرهان ذلك ما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، بل وإن الملائكة تتأذى من معصية بني آدم أيضا لعلمها بأن المعصية طريقه إلى النار، وهي تحب بني آدم وتدعو لهم وتستغفر لهم وتدعو لهم بكل خير وترحمهم وتصلي عليهم. ومن المسائل أيضا، إن قلت: ما وجه سؤال الملائكة لله لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الجواب: هذا سؤال استعلام واستكشاف عن حكمة الله عز وجل، وليس سؤال اعتراض أو حسد لبني آدم، إنما أرادت الملائكة أن تستعلم عن حكمة الله وعظيم حكمته في ذلك فقط، فإنهم أعلى وأنقى من أن يعترضوا على شيء أراده الله عز وجل. فإن قلت: وكيف علم الملائكة أصلا بأن بني آدم سيكونون على هذه الصورة؟ فنقول: علموه بإعلام الله عز وجل لهم. ولذلك لا بد أن نبحث في مسألة أيضا: هل الملائكة تعلم شيئا من الغيب؟ الجواب: لا يعلم الغيب المطلق إلا الله عز وجل، فلا يعلم الغيب المطلق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. ولذلك لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنني أنا وأنت متفقان على عدم العلم بها. وهذا الذي يدل عليه الحصر في قول الله عز وجل: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، فليس علمها عند الملائكة ولا عند الأنبياء، وإنما علمها عند الله عز وجل. ومن المسائل أيضا، إن قلت: هل الملائكة يوصفون بالعصمة؟ هل الملائكة يوصفون بالعصمة؟ الجواب نعم، هم معصومون لقول الله عز وجل: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقول الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن المسائل أيضا، إن قلت: ما حكم من كفر بالملائكة؟ طولت عليكم أنا. إن قلت: ما حكم من كفر بالملائكة؟ فنقول: أجمع المسلمون على أن من أنكر الملائكة فإنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية والعياذ بالله، لأنه مكذب لله ولرسوله ومنكر وجاحد للإجماع القطعي المعلوم بالتواتر من الدين بالضرورة. وآخر مسألة عندنا أيها الموفقون، إن قلت: ما ثمرات الإيمان بالملائكة؟ ما ثمرات الإيمان بالملائكة؟ فنقول: لذلك للإيمان بالملائكة عدة ثمرات، منها شكر من خلق هؤلاء على عظيم نعمته علينا بملائكته، فإن الله عز وجل قد خلقهم وسخرهم للقيام بمصالحنا، فمنهم الذين يحفظون، ومنهم الذين يكتبون، ومنهم الذين يصلون ويستغفرون ويدعون لبني آدم، فحقيق أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. بل ومن الملائكة من هم معنا ونحن نطف في أرحام أمهاتنا وفي كافة أطوار خلقنا، ومنها أيضا تعظيم من خلقه، فإن من تأمل خلقة الملائكة الهائلة علم أن وراء ذلك خالقا عظيم، هو الذي خلقهم ودبرهم، وهو الذي يسير أحوالهم ويأمرهم، فلا يتجرأ ملك من الملائكة أن يعصي له أمرا أو يخالف له نهيا، فهذا يوجب تعظيم القلوب لهذا الرب العظيم. ومنها كذلك أن نحرص على أن نتمثل بأدبهم وأن نتخلق بأخلاقهم المقدور عليها، فلا نعصي الله لأنهم لا يعصون، ولا نترك أوامر الله لأن الملائكة يفعلون ما يؤمرون، وأن نحرص على عباد الله المؤمنين بالدعاء والاستغفار لهم، فإن الملائكة تفعل ذلك. فأي خلق يستطيع أن نتخلق به من أخلاق الملائكة وأن نتأدب بأدبهم فيه، فإن هذا مما يشرع لنا. ومن الأداء ومن الثمرات أيضا احترام الملائكة وتعظيم جنابهم، فينبغي للإنسان أن يبتعد عن كل ما يؤذي الملائكة من الروائح القبيحة الخبيثة، فلا يشهدن المسجد إذا كان قد أكل ثوما أو بصلا أو فعل شيئا مما تنبعث منه الروائح الكريهة، وعليه ألا يأتي لمحل العبادة إلا على أكمل حال، احتراما لعباد الله المكرمين. وكذلك ينبغي له أن يبتعد عن المعصية، لأنه كلما عصى كلما تأذت الملائكة برؤيته يعصي لعلمها بأن المعصية طريقه لعذاب الله وسخطه. فلا ينبغي أن نؤذي الملائكة لا بقول ولا بفعل ولا بعقيدة فاسدة. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.